وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللهم صل وسلم. بالأمس عند عرضنا لأول تفسير الآيات عند قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية، أورد رواية البزار هنا وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم حدثنا خالد ابن أيوب. أنا قلت بالأمس لأنه كان في الهامش يقول كذا وصوابه الجلد، يعني هم صوبوا أنه الجلد، لكن الشيخ عبد العزيز اليوم قال إني راجعت في التهذيب ولا في التهذيب لابن حجر، وذكر أنه خالد بن أيوب. لكن المشكلة هنا يعني في الهامش 280 قال مختصر الزوائد لابن حجر وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا عثمان بن مسلم حدثنا سليمان بن كثير حدثنا الجلد ابن أيوب به. فهل راجعت المصنف؟ على كل حال وذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه البزار، يعني قال الهيثمي رواه البزار وفيه الجلد ابن أيوب وهو ضعيف، فمشكل لا يزال مشكل. يعني على كل حال يعني أنا طلبت من الإخوة أمس أن ينظروا في من أخذ عن معاوية بن قرة، من أخذ عن معاوية بن قرة فإذا كان فيهم الجلد فهو المقصود، وإذا كان فيهم هذا محل بحث. نعم فيستحق أن يكون رسالة. وصلنا أمس في عرض تفسير الآيات إلى قول الحافظ بن كثير رحمه الله حديث آخر في معنى ما تقدم في عد الكبائر، يعني في ذكر الكبائر الموبقات. قال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أحمد بن يونس حدثنا يحيى ابن عبد الحميد حدثنا عبد العزيز بن مسلم ابن الوليد عن المطلب ابن عبد الله بن حنظب ابن حنطب عن عبد الله بن عمرو قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال لا أقسم لا أقسم، ثم نزل فقال أبشروا أبشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي من أبواب الجنة أدخل. قال عبد العزيز لا أعلمه إلا قال بسلام. وقال المطلب سمعت من سأل عبد الله بن عمرو أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال نعم، عقوق الوالدين وإشراك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وأكل الربا. قال حديث آخر في معناه قال أبو جعفر ابن جرير في التفسير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية أخبرنا زياد بن مخراق عن طيسلة ابن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فلقيت ابن عمر فقلت له إني أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، قال ما هي؟ قلت أصبت كذا وكذا، قال ليس من الكبائر. قلت وأصبت كذا وكذا، قال ليس من الكبائر. قال بشيء لم يسمعه طيسلة، قال هي تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله وقتل النفس بغير حقها والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم ظلما وإلحاد في المسجد الحرام، والذي يستحسر يعني ييأس من رحمة الله يقنط من رحمة يستحسر ويدع العمل، وبكاء الوالدين من العقوق. قال زياد وقال طيسلة: لما رأى ابن عمر فرقي قال أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت نعم. قال وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت نعم. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات. طريق أخرى: قال ابن جرير حدثنا سليمان ابن ثابت الجحدري الواسطي، حدثنا سلم ابن سلام، حدثنا أيوب ابن عتبة عن طيسلة ابن علي النهدي قال أتت ابن عمر، قال أتيت ابن عمر وهو في ظل أراك يوم عرفة، في ظل شجرة أراك، وهي التي يعني يؤخذ منها سواكات الأراك، وهو في ظل أراك يوم عرفة، وهو يصب الماء على رأسه ووجهه. قلت أخبرني عن الكبائر، قال هي تسع. قلت ما هي؟ قال الإشراك بالله وقذف المحصنة. قال قلت قبل قتل النفس؟ قال نعم ورغما، وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قال هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفا، وقد رواه علي بن الجعد عن أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي قال أتيت ابن عمر عشية عرفة وهو تحت ظل أراكة وهو يصب الماء على رأسه، فسألته عن الكبائر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هن سبع. قال قلت وما هن؟ قال الإشراك بالله وقذف المحصنة. قال قلت قبل الدم؟ قال نعم ورغما، وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قال وهكذا رواه الحسن ابن موسى الأشيب عن أيوب ابن عتبة اليماني وفيه ضعف، قال وفيه ضعف والله أعلم. عبد الحافظ أتمم ثم الله لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين آمين. آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا زكريا بن عدي حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أبا رهم السمعي حدثهم عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. فسأله رجل ما الكبائر؟ فقال الشرك بالله وقتل نفس مسلمة والفرار يوم الزحف. رواه أحمد أيضا والنسائي من غير وجه عن بقية. حديث آخر روى الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره من طريق سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم قال وكان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قلنا بلى. قال قول الزور أو شهادة الزور. أخرجاه من حديث شعبة به. وقد رواه ابن مردوي من طريقين آخرين. عندي يعني زيادة، قال شعبة أكبر ظني أنه قال شهادة الزور أخرجاه من حديث شعبة به، هذه الجملة سقطت. قال شعبة أكبر ظني أنه قال شهادة الزور. نعم. وقد رواه ابن مردوي من طريقين آخرين غريبين عن أنس بنحوي. حديث آخر أخرجه الشيخان أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. فقال ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حديث آخر فيه ذكر قتل الولد وهو ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وفي رواية أكبر. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب. حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا وهب قال حدثني أبو صخر أن رجلا حدثه عن عمار بن حزم أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في الحجر بمكة وسئل عن الخمر فقال: والله إن عظيما عند الله الشيخ مثلي يكذب في هذا المقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فذهب فسأله ثم رجع فقال: سألته عن الخمر فقال: هي أكبر الكبائر وأم الفواحش، من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: غريب من هذا الوجه. طريق أخرى عن رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم ما ينتهون إلي، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أسأله عن ذلك، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك فوثبوا إلي حتى أتوه في داري، فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتل، فاختار أن يشرب الخمر، وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا مجيبا: ما من أحد يشرب خمرا إلا لم تقبل له صلاة 40 يوما 40 ليلة، ولا يموت أحد وفي لا ولا يموت أحد في متانته منها شيء ولا يموت أحد في متانته منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة، فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وداود بن صالح هذا هو التمار المدني مولى الأنصار. قال الإمام أحمد: لا أرى به بأسا. وذكره ابن حبان في الثقات: ولم أرى أحدا جرحه. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو وفيه ذكر اليمين الغموس. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس أو قتل النفس قال وعقوق أو قتل الوالدين أو قتل النفس هذا شك. قال شعبة الشاك واليمين الغموس. نعم. رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث شعبة، وزاد البخاري وشيبان كلاهما عن فراس به. حديث آخر في اليمين الغموس. قال ابن أبي حاتم: شيخ أحسن الله إليك، لو فسرتم اليمين الغموس، لأنه في بعض الناس قد تقول اليمين الغموس. ما أدري شن تقول أنت. أقول تكلمت بكلام أخفيته، ما أدري ماذا قلت. قلت أحسن الله إليك لو بينت اليمين الغموس لأنه قد تخفى على بعض الناس. اليمين الغموس يا شيخ. اليمين الغموس هو يعني الحلف وهو كاذب، كما في حديث لأن أحلف يعني نعم لأن أحلف كما في يعني حديث لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، شركٌ أصغر. والحلف بالله كاذبا يمين الغموس، فأي حلف أو يحلف بالله عز وجل وهو كاذب هو يمين الغموس، سميت غموس لأنها تغمس في الإثم، لأنها تغمس في الإثم، الغموس تغمس في الإثم. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وقتة إلا كانت وقتة في قلبه إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. هذه الجملة يحلف وهو كاذب. نعم. وهكذا رواه أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث بن سعد به، وأخرجه الترمذي عن عبد بن حميد به وقال وهذا حديث حسن غريب. وأبو موامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ولا يعرف اسمه، وقد روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن محمد بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه عن عبد الله بن أنيس فزاد عبد الله بن أبي أمامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت هكذا وقع في تفسير ابن مردوي وصحيح ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن إسحاق كما ذكره شيخنا فسح الله فسح في أجله في أجل. قاله في حياته. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو في التسبب إلى شتم الوالدين. قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني بعض نعم بعض الجهلة يشتم أمك يلعن أمك يلعن أبوك. أي نعم. والثاني يرد عليه مثل والبادي أظلم، حتى بعضهم والعياذ بالله يشتم ولده يلعن أبوك يلعن أمك. لا شك أن هذا غاية في الجهل. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد أخرج هذا الحديث البخاري عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم به مرفوعا بنحوه. وقال الترمذي صحيح. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث آخر في ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم. استطالة المرء في عرض الرجل المسلم عندي زيادة. من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض الرجل المسلم. نعم. والسبتان والسبة. والسبتان بالسبة. هكذا روى هذا الحديث. معنى السبتان بالسبة يعني إذا سبه شخص سبه مرتين. وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. وكذا رواه ابن مردوي من طريق عبد الله بن العلاء ابن زبر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. اللهم صل وسلم. حديث آخر فيه ذكر الجمع بين الصلاتين من غير عذر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف عن المعتمر بن سليمان به. ثم قال حنش هو أبو علي الرحب وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره. وقد روى ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن أبي قتادة يعني العدوي قال قرئ علينا كتاب عمر من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني بغير عذر، والفرار من الزحف والنهبة، وهذا إسناد صحيح. والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب شرعي، فمن بسبب من الأسباب الشرعية فمن تعاطاه بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرا. فما ظنك بترك الصلاة بالكلية؟ الشرعي يكون مطر وحل، يكون سفر. برد شديد، ها؟ سفر. يكون سفر، نعم سفر، هذا ما هو سبب شرعي. أول شيء يشترط على صاحب العمل أن يصلي، أي خلاص كونوا عندكم ما يصير سبب شرعي، لازم العامل يشترط على صاحب العمل ما تمنعني من الصلاة، ما له حق يمنعه، يبطل يضرب عن عمله ويروح يصلي. يعني لو نقص من راتبه شيء لا أضرب عن العمل، فكيف يمنعه من الصلاة؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وفي السنن مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني هذه من الكبائر كلها. نعم. حديث آخر فيه اليأس من روح الله. يا يعني من الكبائر اليأس من روح الله هو الاستحسار هو من الكبائر. نعم. والأمن من مكر الله. قال ابن أبي حاتم اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. اليأس من روح الله يستحسر ولا يعمل بالطاعات، والأمن من مكر الله يعني يتمادى في المعاصي. نعم. قال ابن أبي حاتم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله على ظاهره، من ترك صلاة العصر تركها بالكلية. نعم. فقد حبط عمله. والرواية أخرى من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني نقص أهله وماله. كان تعبان يصلي على قدر حاله، إذا كان تعبان يصلي على قدر حاله، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ما نفكك أبدا ما دام معك عقلك صل ولو بالإشارة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم النبيل حدثنا أبي قال حدثنا شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال ما الكبائر؟ فقال الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. نعم. واليأس من روح الله. نعم عز وجل. والأمن من مكر يعني الله، يعني القنوط من رحمة الله سقطت من عندك. قلت اللي عندي يحتاج إلى المحقق يحتاج إلى تحقيق، وهذا أكبر الكبائر. نعم. وهذا أكبر الكبائر. وقد رواه البزار عن عبد الله بن إسحاق العطار عن أبي عاصم النبيل عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا، فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو ذلك. قال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا مطرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال قال ابن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل عن عبد الله به عن ابن مسعود به. نعم. به ثم رواه من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو صحيح إليه بلا شك، يعني إلى ابن مسعود. حديث آخر فيه سوء الظن بالله. قال ابن مردوي حدثنا محمد بن إبراهيم ابن بندار حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان حدثنا محمد بن مهاجر حدثنا أبو حذيفة. يعني من صور سوء الظن بالله أن الواحد يدعو ثم يدع الدعاء، يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فهذا فيه يعني رائحة سوء الظن بالله عز وجل. نعم. ما عليه إلا أن يدعو، ويكفيه شرفا أن الله يسر له أن يكون داعيا لله عز وجل، يدعو الله عز وجل. نفس الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. نعم. حدثنا أبو حذيفة البخاري عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله حديث غريب جدا. حديث آخر فيه التعرض بعد الهجرة. قد تقدم في رواية عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وقال ابن مردوي حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن رشدين حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن سهل بن حثمة عن أبيه ابن أبي حثمة عن أبيه قال عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر سبع ألا تسألون عنهن؟ الإشراك بالله وقتل النفس والفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة والتعرب بعد الهجرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي إسناده نظر ورفعه غلط فاحش، والصواب ما رواه ابن جرير حدثنا تميم ابن المنتصر حدثنا يزيد رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلط فاحش يقول نعم. أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سهل ابن أبي حثمة عن أبيه رضي الله عنه قال إني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة وعلي رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يقول أيها الناس الكبائر سبع فأعادها ثلاث مرات ثم قال لما لا تسألوني عنها؟ قالوا يا أمير المؤمنين ما هي؟ قال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم وأكل الربا والفرار يوم الزحف والتعرب بعد الهجرة. فقلت لأبي يا أبتي التعرب بعد الهجرة ما التعرب بعد الهجرة؟ فقلت يا أبتي فقلت لأبي يا أبتي ما التعرب بعد الهجرة كيف لحقها هنا؟ قال يا بني وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفي ووجب عليه الجهاد خلع ذلك عن عنقه فرجع عربيا كما كان. لا الفرار من الزحف غير هذا، هذا لما يكون هاجر يعني في وهذا في وقت الهجرة، أما بعد الفتح فلا هجرة بعد الفتح بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية هذا يعني. أما حكم الهجرة فهو باق إلى قيام الساعة وهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لو انتقل من بلد الشرك إلى بلد إسلامي ثم لم يعجبه الإسلام لم يعجبه تعجبه المجتمع الإسلامي ورجع إلى الشرك فهذا هو التعرب بعد الهجرة. ما هي ردة، لكن لم يعجبه المجتمع الإسلامي ويريد أن يذهب إلى بلد الشرك حتى لا يناله ما ينال المسلمين من فرض الجهاد والزكاة وغيره. الإلحاد في البيت الحرام هو تثبيت الشرك فيه يعني من وأعظم حدث هو الشرك، وهذا من الإلحاد في بيت الله الحرام. الإلحاد في بيت الله الحرام منع يعني المصلي أن يصلي فيه، منع الطائف أن يطوف، منع الحاج إلا إذا كان من أجل مصلحة الحجاج، إذا كان من أجل مصلحة الحجاج ومن أجل يعني أداء الحج كما ينبغي فهذا لا بأس به لولي الأمر أن يقننه. أراك ما شاء الله تتصيد، نسأل الله أن يفتح علينا وعليك. لا من قال لئلا أحرج الناس، هل حرج تحريج الناس هو عذر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة عين، رأى أن في يعني عدم الجمع تحريج للناس، وهو بعث بالشريعة السمحاء، وهي حادثة عين إذا تحقق هذا أن فيه حرج فنعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إنما هن أربع: أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قال فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رواه الإمام أحمد أيضا والنسائي وابن مردوي من حديث منصور بإسناده مثله، يعني لا أشح بهن، سأحدث بهن. نعم. حديث آخر تقدم من رواية عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإضرار في الوصية من الكبائر. والصحيح ما رواه غيره عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن أبي حاتم وهو صحيح عن ابن عباس من قوله وهو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله. نعم، وهو في حكم المرفوع، لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه، الإضرار في الوصية، وصية الجنف يحرم بها يعني أصحاب الفروض. نعم. حديث آخر في ذلك، قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عباد بن عباد عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا الكبائر وهو متكئ، فقالوا الشرك بالله، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين، وقول الزور، والغلول والسحر، وأكل الربا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. نعم. قال ففي إسناده ضعف، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي إسناده ضعف وهو حسن يعني يحتج به. ولعل أن نقف عند هذا الفصل وهو ذكر أقوال السلف في ذلك، واللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة العصر مع صلاة الجمعة، يقول ما حكم جمع؟ لا تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، لأن من صلى الجمعة لم يصلي ظهرا، وإنما تجمع العصر مع الظهر، وهذا الذي صلى الجمعة لم يصلي ظهرا، صلى جمعة أجزأت عن الظهر، فلا تجمع صلاة العصر مع الجمعة. قال إيش؟ والمقيم إذا كان هناك برد، أو إذا كان هناك برد شديد وشتاء، يعني الشتاء برد شديد ومطر وحل، فهذا عذر، فهذا نعم يجمع بين المغرب والعشاء، والمسافر يجمع بين المغرب والعشاء، السفر عذر. نعم. الجمع رخصة يفعل عند الحاجة، الرخصة تفعل عند الحاجة، والسنة تفعل أبدا. فالقصر للرباعية بالنسبة للمسافر سنة، والجمع رخصة، والسنة تفعل ما دام مسافرا يفعلها، أما الرخصة فهي لا تفعل إلا عند الحاجة لها. هذا الفرق بين الرخصة والسنة، والله أعلم. أحدوها ب85 كيلو، 85 كيل، إذا كان مسافة 85 كيلو فهي مسافة قصر والله أعلم. هي تخرج ما تقصر وأنت في بلدك. الغلول أي نعم هو أن يختص نفسه بشيء من مال المسلمين، هدايا العمال غلول. لا بين جدة والمدينة، إيه بين جدة والمدينة مسافة.